هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ربي ومعبودي، أملي ومقصودي، لا إله إلا الله، واهب النعم، أرحم من رحم، سبحانك يا الله. يا رب صل على الشفيع وقبل صلاة من صميم فؤادي. يا رب احفظ بلادنا وآمن وانصرنا يا رب على كل عادي. ليس من شك إلهي بأنك واحد لا رب ثاني. إلهي ليس من شك إلهي بأنك واحد لا رب ثاني. بها أحيا بها ثبتني إلهي وأمني إذا ولى أماني. على العرش استوى، على العرش استوى كريم تفرد بالجلال وبالمكان تسبحه الخلائق من يقين تسبحه الخلائق من يقين ويخشى رن عزته كيان سميع سميع سميع إن أناجيه رجاء يمن علي إكراما هداني هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن لا رب سواه هو الرحمن لا وفي الأسحار وفي الأسحار بالفضل ناداني أنا التواب أنا التواب أنا التواب غفار الخطايا أنا التواب غفار الخطايا أفيض برحمتي أفيض برحمتي قلبا ناداني أما من تائب يرجوني عفوا أما من تائب يرجوني عفوا فأسدلون عبدا أتاني أما من تائب يرجوني عفوا فأسدل نعمتي عبدا أتاني فسبحان الكريم فسبحان الكريم إله عفو حليم حليم حليم إن عصيت وقد رآني فيمهلني ويسترني إلهي فيمهلني ويسترني إلهي ويقبل توبتي بالعفو ذاني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا بدر التمام يا شفيع الأنام يا مسك الختام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. جل ربي خالق الكون الذي وحده يملك تصريف القدر، بيديه الأمر إن شاء عفا أو سيصلى كل جبار سقر. فكفى يا نفس توبي وارجعي، طال في ليل معاصيك السهر. ها هو الرحمن نادى خلقه، وبساط العفو في مد البصر. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك. وقد ورد عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وعن طارق بن أشيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين والعالمين من كل مكروه وسوء ووفق قادتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه مصالح العباد والبلاد. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وأكرم نزلنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي. ولكم تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة سامي سليم ومدحت سعد زغلول ومحمد كمال. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ولكم تحياتي كمال نصر الدين. ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.